mother, maybe the other, maybe the son, get them. And she went back out here and went to see. Maybe the lady came and said, "Hey, that woman." Because she might have discussion and we're going to have to think. The hand is already there. The garage. Because for every day, I'm moving to my ear. And the discussion is then the border I'm going يعني غالبا برضه هيبقى لكن ممكن بوست الكلام ده يقول لك ايه؟ يعني يخش في اي حاجه شويه. انما قلت لك انك ممكن تلاقي لو سالك وشافه بايده تلاقي كمانجا ما جبتش يزعل. قال لك انت بتنفعش موضوع مهم مهم مكتوب عند الامام الكل لك انت انت احط مكتوب مش 12% من خلق الناس في يوم من الايام هيعملوا قد الكذب. ده انت بره مش جوه. هتفهم الفرق من بره ومن جوه دلوقتي. 16%. رقم عالي. عالي جدا. يعني اي عماره تلاقي فيها كام واحد. لو هي خمس ادوار اربع ادوار مش هتلاقي واضرب باربعه. أربعة في اثنين أربعة. يعني أكيد في العمارة دي أكيد كم واحد عامل بقى؟ ثلاثة. أربعة. أربعة. يعني أي عمارة في أربعة رجال بتحيا رقم ثاني رقم اثنين رقم ثلاثة. الأكيوتا في الأكيوتا نوعين أوستراكتيف ونون أوستراكتيف فكرك بإيه الحكاية؟ هناك كاتب غريبة كده متوقع بص يا ولاد كل ده بقى بنت حلوة يا صديق معاك ثلاث مواطنينك في عشرة ده بقى بنت يا إما يحصل انفكشن في اللور من غير ما يكون في اوبستراكشن هنا يا إما يحصل اوبستراكشن ويتجمع ميوكس وبعدين يبقى فايروسين وكسر انت عارف ايه اللي يعمل اوبستراكشن هنا؟ حاجات كتير قوي ممكن كينج ممكن بدرت جواب ممكن وارك اسكال تخش اندروبيا تخش من دماغها تشد هيد ممكن فيكولت تحب تتكسر مننا تحب تتكسر فكل الايديولوجي بتاع الاكيوت افنفاس بيلف حوالين كلمه اوبستراكشن كل ما عدا حاله واحده اسمها سيبتك فوكس في مكان ما غالبا افر اسبيراتوري تراك ستريس انفكشن نوع الاورجانيزم ده كان ستريس بتحب الابندكس تلف في الجلد تنقي الابندكس تعمل اكيوت افنفاس ليه توقعنا الحالات دي يارا بس بالذات لقينا صوره غريبه جدا من الاكيوت افنفاس هل في رايك اكيوت افنفاس انفكس ولا ديزيز؟ لا واحد عنده زي سحب واحد ما عنده زي ما يجيلوش زي ده يقول ايه ما سحب سبع مرات بقيت ولا حاجه زي ده صعب لقينا الان بيحصل ابيدامك صحبات ابن فاير تلاقي هنا ثلاث اربع عينين من حته واحده احنا في القصر يعني هنا من حتتين مشهورين بتوع المسطحات المائيه تلاقي جبنا عسكري وبعد كده شويه عسكري تاني وعسكري تالت بتوع معهد التمرين تجي لنا بنت وبعد كده بنت وبعد كده بنت وبعد كده ولد من شاف يعرف انه يروح هناك عند بتوع التمرين اما عيني بتوع المسطحات عسكري بعد كده عسكري بعد كده طيب That's your blessing. That open eye steady wind. لأن السير اللي في ذهن كده ده تفسير وحيد. أكبر سبب للفشل بيكح بعض. يتقالوا للسلام حضرتك انت تمام تعمل اما في عدا ذلك فكل اللي جارس مني بيلف على مستراكس بس قلت لك ايه تقول ان انتوا اكثر ناس عايشين تاريخا وانا عديت خلاص ولما كنت عيال كان ما تقرأش حاجه اسمعك انتوا ده الافندك بتاعنا ده الافندك بتاعنا اطفال الصغيرين واي بيت مصعبي سد ده الافندك بتاعي انا مروش كده دي روشة كده اترافق برغم ان هو رير في الاطفال وسيئة العواجين لكن فينا احنا اخطر منهم احنا الخط احنا اخطر وفعل في وقتي اثنين نوع الاكل وبعد كده سوشيال ستيتس مهم الناس اللي مستواهم عالي ياكلوا لو فايبر كونتنت ياكلوا ايه؟ لو فايبر كونتنت اللو فايبر كونتنت يعمل كونستيبيشن الكونستيبيشن تعمل نوع من الستيتس سهل قوي تهد مين؟ الافيتس الناس الغلابه بياكلوا فايبر بس فايبر كونتنت يا حبايبي ياخدوا فايبر يعني مفيش غير الفايبر وعشان كده تلاقي العامل افنتات اللي موجودين فيكم المستويات العالية. وانا لو مات لما تروح تقدم لعروسه قلت الكلام يعني انا سقط الكلام مع بنت الزايده هتفرق قوي قوي Men Ezra ile Ezra'nın içinde Antrofek. Dalın üretti kumarın hastalık içini. Resul bayt. Kamen etti moçin var geçiş avukatı. Sosyalist etik. Kamen etti hayat sosyalist ikram. Familia sosyalist. Neydi? Bütün hereditleri yapmışlar. Da il bombe retrosica sapente di sette bocche e da sotto il pente in asso. Obstante sapente di spalmito di stresso, genti, ascari, uccioni, tonci, polipari, sette bocche. Muchos organismos sanitarios que tienen el poder político para tener su vida para atrás. El niño de todos los pobres que tienen su vida para atrás. Son sus infección. Y es más aire que me dio y me dio que está tomando hasta el acto de aire que me dio. Al ser de clase para ser de vieja, así que de su pobre tiempo. O mis colores este, que le vamos a tres en serenidad. La gente de aquí con una apéndice. A veces se me queda, se me queda. O que el amor come, o que el alisano. A veces se me queda, se me queda, se me queda, malo que hay. Ah, papi. Γιατί και με αρσαρτάστη βρες που εγώ το ζημώ από λόγο στάβα του ράσου με την άλλη χωρίς λόγο στάβα με τους μάχες μας πάω για και μέσα από την λίπη σπέτα που μου συνέσαι μου κατέρα δεν σε με πάσει να ρε τα άλλη μου χώρα σκουμπανάτια και μου δες μίσου μου κατέρα με ρε ξεβίτσου που δεν είναι τέτοι που μήνα χαρμοσύ που άντα τέλει όλα αυτά σαν δεσέν το πρώτο δεν βαρθένα λιούντα. Τώρα ήταν έτσι έκανε η πάρκα άλλα σειρά από το ξεδιπέρισα. Ήταν συμπέξια λίγες αμήθεια, αυτό με γίνεται μετά. Με τον πόρο σας και την βρέστη και την βοήθεια. Άλλη ξέρα είπα ένα ζαΐν. Με ζέρα ρέσμα λίγη, θα είναι αυτά αυτά με μόνο έσχουν σώσου την τέξη. Θα στη μέρα καλά μου, για να είσαι στην ταυτή του μόχα. Ανάμετε μόνο αυτό με τον Αλλά, που θα ρίγουν και την πίεση. Πάει. Bez tym akta hajdy, nie chcę jak nawet urać, a myślę, że jest jeszcze nie tak, bo ma drogę. To już mam dalej, że myśmy zjadkę, że zjadkę, to jest emesik. Chasta na uśrednia tania, ale na emesik ma lecz raka. To tak, a ona nie chodzi, nie zjadkę, to jest tania. Ma nie tak swoje, to chamy z tej, to chęć, to chamy z tej. I mamy cię, a كلمين إيمان على إخلال الإنوستيك الليبر خدنا الليبر كلمين على الباثولوجي على راي سايكل بتاع الهيدات الكلية نادي إيه الاستراكشر بتاع الهيدات السيل أسمع أسمع ليه أرسلني ما سألتكش من زمان كلمني على الهيدات السليم اللي قدام أرسلني اسم دي المرة 37 وهي اسم ايه كومبليكيشنز وهيدات ما سألتنيش من زمان أو صاحبة الأشخاص البني أو البني أو أي حاجة وليه يعني وليه يا حمد كلميني على treatment of inoperable primary liver tumor. لا ده قدامي انا جاي لك كمان. احمد عزام كلمني احمد عزام على clinical liver او liver metastasis. Ya ahora. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ماشي في الميزو أبندكس ويدي برانشات. برانش كده وبرانش كده وبرانش كده وبرانش كده. خش يا خلود خش يا حبيبي هتمشي. وانت مش مذاكر؟ انت مش مذاكر الحصه اللي فاتت؟ يبقى اقف مذاكره. طيب خد سؤال صغير، هل لازم تذاكر هل لازم؟ لا مش هينفع، اسف يا كابتن، ده بقعد اجي واقعد راجع هنا عند حضرتك. اسف يا خالد والله يعني، حاول تفهم كويس من الاسف. كل اللي بيقعدوا في حته زي كده بس كاتبين نفسي. هو لو جدعان يخش عادي المهم، انما زي كده كاتب كسر خالص يعني. طيب البرانش اللي رايح ناحيه التيب بص هيعمل ايه؟ هيمشي بين السيروزا والوور رايح للتيب. ده الابنديكولا. دي برانشات، برانش برانش برانش برانش. البرانش اللي رايح للتيب ماشي كده، يا خبر يا نب، يعني يعتبر ماشي جوه الوول بتاع الابنديكس. وده كمان ان ذا ارتس. فلو حصل اكيوت ابنديكسايتس يحصل ايه؟ الوول انفليم، ودي حماده يوصل انفكشن لهذا البرانش، يحصل له ثرومبوزس، يحصل جنجي في التيب وبيربوريشن. عشان كده ازاي ده اقول لك عشان فجر كده ولا ايه؟ عشان فجر ازاي؟ خطيرة ازاي؟ مش زي المرارة بقى، المرارة مش كده. طيب رسمته ليا؟ لو انا عندي الانفكشن نون اوبستراكتيف فالباب درين وصول الانفكشن للارض يبقى بطيء، حتى لما يحصل جنجرين وبيربوريشن يحصل بعد 24 ساعة، يكون الفورست مان اوف ذا ابدومين اللي هو المومنتوم جاري لوكالايز الانفكشن، سمول انتستن ترنال ايليام جاري لوكالايز الانفكشن، حتى لو حصل بيريدونايت تبقى لوكالايز بيريدونايت. اما لو ده اوبستراكتيف اكيوت ابنسايت ميوكوسيل بسرعه بقى في بايوسيل يعني سابيراتيف، وبسرعه الانفكشن يوصل للارتري وبوم سريع قبل ما البوليس مان يكون جه يحوط المنطقه ويحصل جي دي، فده اوبستراكتيف اكتر لان بيربوريشن اسرع. حد كان قال لي ايه كلمه جرادوال بيربوريشن وصادم مين سالني السؤال ده؟ احمد. قلت له يا احمد، قال لي مش اي بيربوريشن ده صادم بوم ولا ايه؟ لا ما كانش قصدي كده، صحيح ساعد البربوريشن بوم، لكن بوم دي حصلت من ساعه بدايه الانفكشن بقد ايه؟ لو حصلت بسرعه خمس ست ساعات يبقى اسمها صادم، ما لحقتش الوكرايز، لان يبقى الجسم حاسس ده حاجه انفلينت من قبل فرع ورايح الوكرايز هذا الانفكشن. ده اللي حصل في جول بلادر. جول بلادر راح بسرعه اومنتم، راح بسرعه يودينم، راح بسرعه كولون، لفوا الموضوع وعملوا انفلاماتوري مات. لو حتى حصل بيربوريشن في الجولد بلادر اللي هو مختار رير، يا سلام يا مختار على جوعك وعدك قدام تاني، يحميك يا ابني، سيب المنطقه الموبوءه اللي ورا دي، دي منطقه موبوءه، قرب مني، كنت زمان بتقعد هنا وبتقعد قدام هنا، ايه اللي حصل يا مؤمن؟ قرب يا اخوك، اخوك ده هيضيعك، اخوك ماجد ده ولا انت ماجد؟ المهم عايز اقول لك هذه خدت اوبستراكتيف ودانا اوبستراكتيف وايه اللي افندك فيه بيحصل؟ بيربوريشن بسرعه ماشي او كتير. نقرا مع بعض كلام سهل قوي. ده اوبستراكتيف ليس كومن طبعا ست الحالات، لينزيليان ارسم نمره ثلاثه هنا وهناك، حطوا ثلاثه في الاثنين. البيت او الباب وفيلو سبعه على فكره ايه؟ اشترنا نمره ثلاثه اللي النتائج بس كده لك دي عايز بره الدال بره يا الدال اعملوا اي ذكر عليه عايز كده انك تكلم الاطفال دي الله يكرمك عايز عايز تغيروا تغيروا تغيروا شويه من التفكير كده عليك كده وليد ممكن تفكر كده يا ولد انا عادي خش ليه فكان ايجابي هرسم هنا الاول بس أزمة كاملة وبعدين أزمة الناحية الثانية. دي حالة أكيوت أفين بوينت. الأفين بوينت يعني عنده أفين بوينت. يا ابني يا ناس انت وهو وهو وهي ما تكتبنيش من غير شيء تستعمل غير محاليل معايا يا اولاد. ايه اول احتمال؟ اسمع المفاجأة المفاجأة. مش شرط كل حالات الاكيوت افنسايت تنفذ، ودي معلومة انا بقولها لكل عيانين. لما بيروح اي حد قالوا لك كل سنه جاله زايده منكم اكيوت ابنسايت وراح للدكتور قال له قال له انت عندك الزايده وفجاه الجال زايده غريبا يا بنت انا في ايه دلوقتي؟ هيجي ما تسمعش انت خالص هيجي باذن الله. المهم وراح للدكتور فكشف انه زايده فورا على المستشفى لحسن تنفجر. رغم ان الدكتور بيتكلم صح فانتبه من الجميع ما غلطش. انا اقسم على العيان اروح اقعد على المكتب وهم غير متوقعين واجع هنا ومتعبين زايده فتلاقي الناس واقفين كده على المكتب جايين عضو الانين. فاول ما اقعد قصه متكرره كلاسيك حافظها انا. يا دكتور خير لومي زايده. اروح انا قاطع هذا الكلام بس وانا احب اشوف المشاهد دي كرهونه. اقول له مش زايده دي لو ما اتعملتش عمليه بسرعه يحصل لها ايه؟ كلهم مع بعض زي الكرار هتنفجر. او انا ارد على الكل لا ما تنفجرش مش لازم تنفجر. ازاي ده لو ما تعالجتش خالص خالص ما خدش مضاد حيوي وما خدش قرص دواء ب 40% الاتاك تعدي. والا لو كان كل الدوائر بتنفجر كنا كل يوم فتحنا جي بي. فاهمين ولا لا؟ حاجه 16% ولو ما تعالجتش تنفجر. مأساة. قناعة الناس ان الزايدة بتنفجر، لا ممكن ما تنفجرش، بس هتبقى في الاخر لو خفت انتخبت خالص. تعرف الفايبرول اسمه ريكارن سان اكيوت وبيجي له اكيوت اتاك في يوم من الايام ويحتاج افنسات. وعشان كده ريكارن سان اكيوت برضه انديكيشن فور ديث. وقال سال دكاتره اقول له بسرعه على المستشفى اجري على المستشفى عشان كده كده محتاج عمليه نعملها اضمن. كمان ما عندناش اللي نقدر نحل بيه يا احمد نقول ده هينفجر ده مش هينفجر. صحيح صحيح اللي جاي متاخر وعنده جاردنج ريجنسي ريباوند عنيف يقلقني. اللي جاي بدري ما عندوش لسه ريباوند الجاردنج عنيف اقول ايه؟ لا لسه بدري. حتى لو هينفجر لسه قدامنا شويه بس هيعمل الفرق. انما ما نقدرش نحكي. فبشرح للعيان بتاعي اقول له انه لو ما اتعملتش مش شرط هينفجر ممكن تعدي الاسباب لكن بسبب بعد كده على طبق اكيوت وبرضه محتاج عمليه. ولو جاي لي متاخر العيان عايز متاخر اقول له انا رايي لازم تعملها. لو جاي بدري وعنده اي ظروف هجوز منه الاسبوع الجاي عنده امتحانات اقول له انا انصحك نجرب ميديكال تريت ولو تعبت اتصل بيا عندي راضي. ولو تعبت بعد اوعى تقول الكلام ده في المحل تسقط نجرب ميديكال تريت. لو تعبت كلمتي استريحنا خلاص وكلهم بيستريحوا مش معاك يعني. وبعدين لما تبقى خلص المناسبه بتاعتك ابقى تعالى لي نعمل لك ازاي. ده مدرستي انا. طب انا ليه بشرح العيان يا احمد حسين؟ اولا لازم تشرح لي العيان النهارده انا اسف في الطب ما ينفعش تخدعني. هكذا في احتمال تخاف تخاف تاخد انا القرار. انا اللي اخد الرسم. انما انا اللي وداني العمليه انا مخدوع المتاكد انها تنفجر فما تضحكش عليا. السبب الثاني اللي بره القادر حاجه لمصلحتي انا مش مصلحه العيال. ايه هي؟ العيال ممكن يسيبني يروح لواحد متخلف عقليا ما يفهمش حاجه احط ايده لا لا لا ازاي ده؟ مين قال لك ازاي ده؟ ده قوله كتب له علاج خف. ايه قناع العلاج؟ مضاد حيوي برضه ايه قناعة العيان في مصر؟ لو كانت زايدة كانت انفجرت، كونها ما انفجرتش يبقى ما كانتش زايدة. فيمشي يقول عليا ايه؟ ورحت للدكتور علي حسين، قلت راجل بدقن وعامل فيها بتاع ربنا واللي في صلاه الظهر اساسا ويقول لي عمليه وزايده وانا ما عملتهاش ولا انفجرت ولا حصل حاجه، حاجه قله الذمه وقله النظير. بدي ثقافه يا شاد اللي عياني اديله ثقافه، عود نفسك تديله ثقافه بحيث هو لو خاف هو فاهم انه خاف. كمان انا قلت له انت من حقك ما تعملهاش، واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ وهو العيال صاحب الثقافه، فهتبقى فاهم ان اول مفاجاه عندك ان الاثيوت ابن فايت فورس اللي احنا الله ريزوليوشن ترجع تاني من حيث اتى، بس ما ترجعش طبيعيه، ترجع عنده انا لسه ملوش برضه ريكارنت سب اكيوت ابل. يا اما يحصل لا يحصل ايه؟ يبتدي تبروتين لغايه ما يكون حواليها انفلامات ريمان. والناس دي متكونه من لوبس اوف هيليوم. وحوالين لوبس هيليوم اومنتم. شافها مش هيفهم ولا كلمه في الابندكس من اول السنه لاخرها. انت مذاكر ولا لا؟ ايه تريك بس كده وتاكد من كلامك واثق من نفسك. يصح ان هي احسن مش ريزوليوشن في الواقع اللي احنا قلبنا لايه كارل سا. والله انتوا هنا حبايبي. يقلب حاجه اسمها ريكارنت سب اكيوت ابنسايت. وبرضه مرفوضة شيل الزايدة في القبل مش هتعرف توصل لها. كل المطلوب منك بس تعمل ايه؟ درينج. لما القبل تخف والمات خفت الزايدة خفت 100% ولا بقت حاجة اسمها ريكارنت سبع ديوز؟ ريكارنت سبع ديوز. اخش اشيلها بعد 13 او 6 اسابيع مش عارفها اسمها الديربال افنسيت. يبقى انت عرفت دلوقتي في تو كونترا انديكيشن يا زينب، تو كونترا انديكيشن للابنسكتومي فجوه ابسس. وعرفت كلمه ثانيه اسمها ارجنت ابنسكتومي. انت عامل ارجنت ابنسكتومي بدي اللي من غير كومبليكيشن خالص دي وفي بتاعت الجي بي. ليه بتاعت الجي بي؟ ما خلاص مش خايف على حاجه. انا مش خايف على حاجه، انا كنت خايف ما بقتش خايف. عارف الراجل اللي مروح لمراته متاخر حكاكه على كده ومزنوق قوي حباب لا كنت اللي هو في الواقع مش برانش بين سبيبز الدرك ده الترمينيشن بتاع فاكرين سبيبز الدرك والسبيبز لما عملوا بورتر جيت في حاجة اسمها بورتر هايبرتنشن لما هناخدها تفهم احسن في نوع للأبندكس بوزيشن اسمه بري إيليال بري إيليال المكان في اتجاه الإيليال في اتجاه الإيليال للبول بري إيليال ده بوزيشن غير 1% وكان له اسم غبي جدا جدا في كتبنا عارف بنقول ايه؟ اسبلينيك مش شاف الاسبلينيك عشان بيشاور على الاسبلين طب ما تسميه الاسبلين ده البوزيشن ده ليه تسميه الاسبلين يعني حاجه دخلت من مهم فلما يحصل ده في معايا قوي في الجوين لما يحصل في البريكينج ده اكيوت ادنتايت ده راكب على الايلين بولت فيحصل في الايلين بولت بين برومبوس والكايت ويكون سيبتك امبراي الدي بتيجي البوليك وتمشي تطلع على البورتال جيت على الليبر تعمل حاجة اسمها بورتال قيمينا تخيل طبعا قيمك أبسيس في الليبر ولما خدنا البيوجينيك ليبر أبسيس قلنا من أسبابه بكيوت أبسيس هي دي بس ملوش تبديل اما لو الاسبلينيك الابنديكولار نفسه حصل فيه انفكشن هو اصغر من انه يعمل المراد ما تقلقش على الابنديكولار بس ان الابنديكولار بعد اليوكوليك اللي يوكوليك بعد لكن اليوكوليك ده كبير فلو حصل انفكشن عليه يحصل ثرومبوسيفايتس والثرومبوسيفايتس هي بتعمل سيبتك امبولايز بورتال بايمي هسال سؤال ذكاء في اخطر بوزيشن للابندكس هو ده برافو عرفته ازاي لو ما عرفش التنين يعني ما عرفتوش التنين لكن عرفت هو ايه ده اسهل حاجه صح اخطر بوزيشن للابندكس طب سؤال بتاع انت مين عيان عنده اكيوت ابندكسايتس ويجي له جنب هو ده هو يحب يسمع البنت الطيب يا سبتك يكون بقى الكلام هبك لكن الأرض ايه؟ بورتر هتنسموا رسم ريعة البورتر فايم يا لما نوصل له ده نرى مع بعض أنا شايف الفوت جدا أي سألك بشاب وسؤال غبي جدا سؤال غبي جدا تدفع لها إزاي؟ وانت هتبقى وانت كده بتشرح قد كلينيكال ابنديكولار ماكرو ابنديكولار ابسس ازاي؟ اولا سؤال يا بني لازم اتفرق ولا مش لازم؟ جالك اثنين عيانين لان عندهم كان في بعض ايليا كوستر ده ماكرو ده ابسس لازم ولا مش لازم؟ لازم لان دوت الانتي بايوتكس دوت انسيجن ودراج برافو يا حبايبي يبقى لازم افرق يسالك سؤال مش شبهه يقول لك ازاي الفرق بين ده وبين ده؟ في شخص يقول يا اسلام ايوه يا ولد يا ولد صح كده صح عندك وضوح رؤيه انت يعني ايه يعني اسف عارف الاجابه يا عمرو اللي بتبسطني انا واحب اسمعها قول لها يا فندم خير سلامه الشوك يا فندم سلامه الشوك على واحد ما بيشوفش يعني يعني تروح يا فندم سلامه الشوك الفائد اللي ماتوا الاهل اللي دي مات هو ده ده دي مات هو ده ده عيان عنده فيبر 38 ده اكتب فيه ده فير بتنزل مات دي اكتب مات موضوع مش محتاجة يا استاذ اللي انت بتقوله ده فاهمين ولا مش فاهمين بس سؤال يخضك مش محتاج حاجه دي ماس وده وزي ما اسلام جاوب بكل ثقه وبين حد كان بيتكلم معاك جميل ارميك يا رشيد صح هناك يعني اظن كلكم تعرفين الاجابه بهذا ده ماس وده نقرا سوا وعرفنا التريتمنت بتاع الكحك خلصنا الاساس بتاع الفكره ماس ما تقلقوش ايوه كل قبل لا يرجع سؤال حلو قوي. كنت اقول لما كنت في الاكيوت كولد سايت بيقال لي حقيقي لما افتح العياده بعد 6 اسابيع ما بتعملهاش الاقي المنظر ايه؟ ولا حاجه. انا كان عندي بنت يوز بيلفيك اكسس من الابندكس وعملنا له دريننج، دخلنا لابروسكوبيك، لابروسكوبيك مش اوبن، بعد 3 اشهر مش لاقيين مكان الاكل. مش كومبليتلي نورمال، حاجه عجبه. بس اغلب الادميشنز بتختفي تماما يعني بطريقه رهيبه. يقول بقى كومبليكيشنز وبعدين بالتايب خلي منه جمال من 3 ايام من الجيش الجيش من جود ريزيستنس من جود كومبليكيشنز من جود بوردر بوليمنت ابيتس مع الليمت ستيكر لوكس انتستنس فريد ارجومنتو السايد فيلم تندر مان كرايتيريان بوس ريجيديتي. ممكن تبقى الماس بيلبس لان دي بوزيشن للابيتس اسمه بيلبس بوزيشن ماشي يا عم ومش ده كامل المكس مش بقول انت ضعيف. البيت يا ريزوليوشن يا ابنديكولار اكسس يا جي بي ابنديكولار اكسس تبقى تيجي تبص او بيل لوكالايز بريتونايتس او بيرفوريشن ديسبيلي بعد 24 ساعه في الناس مستركت بايت الساين تست تندر مان ريجيديتي اكسسيفر البيت يا ريزوليوشن بالدرينج يا بوينت دي سكين يا بيرزونايتس جي بي برونجنجلين اند بيرفوريشن يوزوالي اتسكيت البيرفوريشن بوكيل بتيرد 12 18 ساعه جنب اوبستراكتد ابنسايتس بيرزونايتس جنرالايز في الحاله دي اكيد ابنسايتس از مور لايبل تو كوز جنرالايز بيرزونايتس شديد في الاطفال والالدرلي قلت لكم اخطر فاكرين؟ وتعرف دلوقتي حاجه ودورين بريجنسي هتعرف ليه حالا دلوقتي برضه. والدايبتك مش محتاجه ميكروفون طبعا دايبتك صح. والناس اللي خدوا بيرجتس ودي عارفينها صراحه فاكر لما كنا في البريتوريوم ان الاليس اللي بيحصل ده لوكالايزنج فاكر. لو اديتكوا بيرجتس انت عملت ستيميوليشن بريستالسيس فده يعمل جي بي. وقلت لكم ليه بندي بيرجتس في حاله اكيوت اكيوت مش احنا بندي دي حاجه مش سايكاتيك ليه العيان بياخد بالك فاكرين؟ مع اي انفلاميشن العيان ده عنده شويه ايليا في الدرنا ايليا حوالين الابد الشويه دول مش عاملين اي او بس عاملين كونستريشن فعنده وجع شويه ديستنكشن خفيف خش الحمام. اغلب الناس وانا منهم وانتم منهم يحس انه لو دخل الحمام هيتريح. طيب اخد بيرجتس يمكن لما اخش حمل تريح. فمشهور قوي يجي لك عيان اكيوت ابنسايتس واخد بيرجتس ده عيان خطير تبقى عارف ده عيان ايه؟ خطير لايبر فور جيبي. سبرينج ابسس فولوينج ابندكس بريزمايتس الباستين بيج الاب الود المعقول الكابتن ده والعيش كان ضايع من زمان. كان في قصه زمان مكتوبه ليفينج داون. احنا فيديو كانت راحت علينا بسبب ان ذاكرتنا اتحسنت شويه. وعندما اساس نقعد نهرج على الذاكره دي اساسا. توتال فاينيا من بوردر ستريت اوف انفكشن الموست سيريس بوزيشن البري ايديال بوزيشن يكلم بوسبيريتي اوف تروبل في البايت مش ايدي يكون كبيري ويعمل بورد الفاين. اكتب سؤال شكوي مين عيان اكيوت ابل فايت ويجي له جوبس بورد الفاين. طب تعرفوا ازاي بورد الفاين؟ احنا كل واحد على السبوره عرفنا نتعلم ازاي فاكرين ولا ناسيين؟ راجعنا تبقى على السبوره اكتب السؤال ده وراجع على السبوره تاني. ربع ساعة أطيل وأرجع تاني هي مش عارف تبص عليها وترجع.

بيقول perforation من مسيل سودو جنبي كونيار كانت صار أكيوتا فلوكايز because of the current attacks abdominal pain dyspepsia advised to exclude the other causes of chronic pain قبل ما تشخصها investigation variant polygroup دلوقتي في variant polygroup أفاق استراحة الأمن أي بني إسمها بني أمين قبل بني الفول جروب تبين بني أمين فول جروب بني أمين فول جروب أي بني أمين فول جروب إحنا البني الدولاج يحلو بني أمين يبني أمين إيه حاجة اسمها بني أمين فول جروب لو عايز أبص على الفول التالي أبص التالي المين أكلة يبني ستومة ودي مين ما شفتش ازاي ده؟ خلاص ما شفتش ازاي ده؟ ايه اندر سكرين يا اولاد؟ النهارده الاشعات كلها مش معموله علياني سفياني. عن نايم على سرير اشعه معايا هبه؟ لا هبه؟ بنته؟ معايا بنته؟ نايم على سرير اشعه وفي عندي تي في تلفزيون كده قدامي شايف الدنيا ماشي يا عماحتين ماشي. وانا اقلب العيان كده اشوف فيو احسن واقلبه كده فيو احسن واجيبه كده فيو احسن لغايه ما احسن فيو اروح لاقط الصوره تحتيه كده بدل كده ادوس عليه تاك اروح لاقط الصوره دي اللي علمتها والقط ثانيه والقط ثالثه ماشي. ده الموجود دلوقتي مش زي زمان زمان كنا نبلغه واحنا مش شايفين حاجه ونلقط صور عنياني. المهم فانا اندر سكرين شايف البريم ماشي ماشي وصل السيكم دخل الابندس شايف الابندس قدامي ادوس على بطن لغايه ما الاقي الدوسه دي بتهز الابندس قدامي انا كده فوق الابندس من الصف وانا بهز الابندس ايوه ايوه هي هي دي يا دكتور حطيت ايدك على الكعب تنظر ده اندر سكرين مين بقى يكتب زي بتاع الاشعه انت مش هتمسك الاشعه تدوس على الاشعه ده دكتور الاشعه هيكتب لي بالتقرير بتاعه ان الابندكس كان صار شويه نارو وكان في تندرنس اندر سكرين. فهمت بقى تندرنس اندر سكرين يعني ايه؟ اظهر كلمه تاني يبقى بيني بين كورن تو الساينز اللي اتشخص بيها السب اكيليكارن سب اكيوت حاجه من اثنين اللي انا قلت لك وكفايه كده عليه. الحاجه الاولانيه اوبستراكت الابندكس مش هتشوفه اصلا. حلو؟ اثنين تندر مش اندر سكرين يعني تندر. وات ريزنز بتعمل هنا؟ ليه الصفحات كل البريك بتتبع كل القصه الاول؟ يلا بريك اتفضل يا ولاد مش هناخد حاجه صعبه خلاص انا تعمدت اشرح تعقيد كده يعني نعيش القصه مع كل اللي جاي كل سنه احنا فقط الابيض في المخرج لكن مش باقي الشرح. يلا بروف اكتري نون كومبليكيتد اكيوت ابنسلايت بريد ممكن ابنسلايت الى تدور كلمه جامده بريد في الارجن ابنسلايتني ايضا اوفن اوضا اللي هي دي دي اللي خطأ على كده مش فاضل غيرها. uncompensated cases appendiculum. ماشي جدا نطري كومنتد ليه؟ لأنه الابنديكولر مات بتريبريزنت سكسس بالبادي ايزوليتد انفكشن. الجسم الوحش من غيرك قبل ما يجيلك من غير مضاد حيوي منك خلاص يقول خلاص يبقى ده احنا لو بالك لو انت شايفنا خلاص ولكن جسم الابنديكولر كان بيكارن ريسك انك تعمل انجري فيك بيجيش من ذات اوشنال شيء بريكو بريست البيت ليكويد دايت لو جاي من بيت ليكويد دايت او حتى اي بي كيو ليه؟ عشان مصبيحة؟ عشان طيبه؟ يا ولد يا عم قول عم يا ولد لانه لو لاش لو قد يا ولد صح لانه احنا قلنا انه البريستاتيك لو عملنا ستيميوليشن مش نازل تحت فلو غطينا على الجهاز يبقى انت مش نازل تحت فبنفضل ده اي ديفلوز ولو شرب اكل ده نشربه ميه بس ليه ثلاث ايش وده ضعيف ومرتين النوزيور بومبي النوزيور بومبي هو اصعب من النوزيور بومبي تاكيد يبقى انت بعد ذلك قبل ديكونا بأكشن البصد من ريكت باي دوبو سيسي بور باي أندر كارم باي من بيرتي من أسفرش أوبن ريكت لو الأبس استرواد إيدي البصدر دان كو إيدي المصري كابلين إليسيشن يعني إيدي مش إيدي إيدي يعني إيدي البصدر تويتش الأبس كابلين تو إكسترا بوستنين أبروتش تكتب بالرسمة في الأبس بالبيتور والبطش الأبريد وتحط رقم بريد وما تسيرش الفيلة دي بالبنتك أبسي أبريد الأرض في جينري أنجور داركتا والبيشن دي سكيني فور انترفال أبريد سيكري أفتر 3 to 6 months فاكرين ولا لا البنتك ترانس جينري بس هو ما خدش البنتك كل احتمالات تحب تدور بين احتمالات زوجها يبقى بريد ترانسيجينال اور بروتوستيلر فورمز فاجينا اور سوبرا بيوبيك اكسترا بيريتونيال ابروتش يبقى ترانسيجينال اور بروتوستيلر فورمز فاجينا انا بمني من الاول خالص بقى ماشي بعد كلمة ترانس جينري او وصول فورمس فاجينا او او سوبرا بيوبيك اكسترا بيريتونيال او بيريتونيال اسبيريشن مش دي خدناها يا سماح زمان مذاكرة ايه او بيريتونيال اسبيريشن اور بيرتي وديليا اسبيريس هل تسونار قايد اي طبو اوكي زينبيس ايه سوبرا بيوبيك اكسترا بريتشن سوبرا بيوبيك اكسترا بريتشن اكسترا بريتشن ممكن جدا لا الاستديو اللي بنسد مش درانج احنا عملنا درانج حالا دلوقتي لكن مش هخش اجيب الابندكس في وسط الكام يا سيدي واخش له على ثلاث صور اثنين كلمة انترفال ابنسيرت دي انت تنطبق على مين؟ الماس والابس في الماس والابس دول كونترا انديكيت فيهم ابنسيرتومي واعمل له انترفال ايه؟ انترفال ابنسيرتومي طيب بربوريتد ابنسايت والجي بي انا رايي الشخصي تكتب من البريتونيوم بس هناك بدل ما تقول ديلينج وذ برايمري فوكس تقول ابنسيت تقول ايه؟ ابنسيت تكتب من البريتونيوم اشياء قوي قوي من قوي هبه من المكتوب هنا بقى نقوم بفتح البطن فتح الاكسبيريا ثم نقوم بتطبيق الصديق والجين ارجنت ابنسكتومي ورايديشن دي يكون ريكارنس صار اكيوت ابنسكتومي ايضا ضد دول لابروسكوبيك نيوكلاسس اوف ابنسكتومي بدورها بالمره عشان ملهاش لازمه كارسينوي تيومر ده اشهر نيوكلاسم في الابنسكتومي اشهر من ذلك كارسينوي اكتب عليه القراءه بس عشان لو اتسال في ناس بتسال ممكن يطلع فيه بلازما هيبقى فعلا دي اشهر كارسينوي وطبعا ادينو كارسينوي لو قال له كارسينوما نعمل رايت هيمي كوليدرو رايت ايه؟ هيمي تشيل كل ليبيا من كورن وتفهم الكلام ده تروح كارسينوما كورن ليه؟ اما الكارسينوما ده الكامل لو تيورا قلل ال 2 سم نعمل بس ابنسكتومي لو اكتر من كده نعمل رايت هيمي كوليكتومي عشان كده الموست امبورتنت سنجل بروجنوستيك فاكتور في الكارسينوما مش هتقولي اسمي الجيولوجيا سلطان يحميكم يحميكم ذاكرين كارسينويد السايز بتاعه السايز اقل من 2 سم ولا اكثر من